لقد اشتريت قماشا من بائع أحمشة، ولقد قلت له سامحني إذا سافرت، وقال لي لا أسامحك لا دنيا ولا آخرة، قد كان عندي فلوس يقصد منه نقص. ومن الثالث هذا يقول قد كان عندي فلوس، كأنه قال للبائع ما عندي كان فلوس أو شيء، سامحني إذا ما جيت. هذا ما بشأنه، هذا غير ما شو السؤال؟ هو يقول يعني أخذ القماش وسافر ما دفع الباقي. يجب أن يدفع ويعمل كل وسيلة ممكنة لأن يوصل الحق إلى صاحبه، من شعر بأنه لا يعرف أو لا يستطيع فليتصدق، فإذا استطاع يوما ما تصدق تكون له ويوفي الحق لصاحبه. هذا غير منعك الواحد سافر على القناة سافر هذا هو جواب نفسه المعارضة. الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش، فإن لم يستطيع فليتصدق بما بصاحب القماش عليه بنية أن هذه الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوما ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.